قول يا حاج قول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وقعت وليس ذكرك الأنثى وليس

Oh, yeah. هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا Thank you. واذكر ربك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.